علينا رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. وامتدادا لأحاديثنا السابقة حول مكارم الأخلاق، أقول حديثنا في هذا اللقاء حول الإيثار. الإيثار وهو خلاف الأثرة أو الأسرة، فالأثرة أو الأسرة وكلاهما بمعنى واحد، معناه أن يستأثر الإنسان بالفضل أو بالشيء أو بالمال دون غيره، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة. وفي رواية أسرة، كما قلت اللفظان بمعنى واحد. وهذا حينما وجد من بعض أصحابه حرصا على المال، فقال: اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا. أما الإيثار فهو على خلاف الأثرة. الإيثار أن يكون الإنسان محتاجا إلى الشيء أو مفتقرا إلى الشيء ثم يؤثر به غيره أو يعطيه لغيره. لكن لهذه المسألة ضوابط لا ينبغي أن نغفل عنها. مثلا إذا أردت أن تؤثر، فما ينبغي أن تؤثر ذا جدة، وإنما ينبغي أن تؤثر الفقير أو المسكين أو المحتاج، هذا بعد القيام بسد خلات أهلك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وابدأ بمن تعول. ابدأ بمن تعول، يعني ينبغي أن تسد حاجتك وحاجة أولادك وحاجة زوجك أولا. فإن كان هناك فضل مال أو فضل زاد فمل به على ذوي القرابة، مل بهذا الفضل على ذوي القرابة من الأهل والعشيرة. فإن كان هناك فضل بعد هذا فأنفقه هكذا وهكذا في الفقراء والمساكين. هذا الإيثار الذي وصف الله به سبحانه وتعالى الأنصار رضوان الله عليهم في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أولا، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون في صدورهم حقدا ولا حسدا. حينما يؤثر المهاجرون ببعض المال أو ببعض الغنائم دون الأنصار، فإنهم لا يجدون في صدورهم أبدا شيء من الغل أو شيء من الحقد أو شيء من الاعتراض مما أوتي إخوانهم من المهاجرين. وعلاوة على ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واحد من الأنصار يقول لأخيه حينما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يقول له: لي زوجتان أو تحتي زوجتان، انظر أعجبهما إليك حتى أطلقها لك، وهذا مالي أريد أن أقسمه بيني وبينك، أو سأعطيك سطر مالي وخذ إحدى زوجتي. هذا إيثار عجيب لا نتصوره أبدا في واقعنا ولا في واقع الأمة الإسلامية اليوم. ولو فعل أحدنا مثل هذا لرمي بالجنون أو رمي باختلال العقل. لكن هكذا إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأبدان أو الأجسام. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أسوة حسنة من بعد رسوله صلى الله عليه وسلم للناس، فينبغي أن نحذو حذوهم أو أن نأخذ بقدر ولو بقدر بسيط مما كانوا عليه من هذه الخصال أو مما كانوا عليه من هذه الصفات الكريمة، ومنها صفة الإيثار أو خلق الإيثار. هذا الخلق العظيم الذي من شأنه أن يجعل للمرء في قلب أخيه ودا وصفاء ونقاء. فالإيثار له تأثير عجيب في النفوس، كما قال القائل: أحسن إلى الناس تستعبد خلقهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. الإحسان لا يأتي إلا بالخير، إلا بالنسبة لصاحب النفس اللئيمة. فاللئيم لا ينفع فيه البذل ولا ينفع معه الإيثار، فمهما أكرمته فهو لئيم. اللئيم لا يمكن أبدا يحمل في قلبه، حتى لمن أحسن إليه لا يحمل له إلا الحسد، يتمنى زوال نعمته. ولذلك قالوا: اتق شر من أحسنت إليه بدوام الإحسان إليه. الناس يذكرون هذه الحكمة لكنها ناقصة، يقول لك اتق شر من أحسنت إليه، لا، لا تكون هكذا على الإطلاق، بل لابد أن نضيف إليها هذه التكملة: اتق شر من أحسنت إليه بدوام الإحسان إليه. لأنك إن قطعت عنه إحسانك فربما تبدلت الأوصاف وانقلبت هذه المواقف، بدلا من أن يحبك ربما يطلق لسانه فيك ويتهمك بعد ذلك بالبخل، وبأنك بخلت عليه، وبأنك منعت عنه معروفك، إلى آخر ذلك. فالإيثار الذي كان صفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءته أقبية مزررة، أقبية زي تشبه القمص الأنصان يعني، مزررة، فقسمها في نفر من أصحابه وبقي منها واحد. جاء مخرمة، واحد من أصحاب رسول الله، جهل ابنه كان كفيف البصر، جهل ابنه المسور ابن مخرمة، وقال له: انطلق بي إلى رسول الله. وكان في خلقه حروشة، كان في خلقه شدة، وقال له: اذهب بنا إلى رسول الله. ثم لما وقف على الباب قال: ادعو لي رسول الله. فذهب فدعا له رسول الله، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عارف عليه الصلاة والسلام، عارف ان مخرمة جاي ليه، جاي علشان بلغوا ان النبي قسم هذه الأقبية او القمص، قسمها في اصحابه وما خدش حاجة، فبلغه ذلك، فجاي علشان يشوف هل له نصيب فيها ولا. وكان في خلق شدة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يستقبله بالقباء هكذا، يستقبله هكذا ويقول له: خبأنا هذا لك، خبأنا هذا لك، يعني احنا شلنا لك ده، هذا القباء شلناه مخصوص عشان ايه، ندهوله. فهذا هو الايه، الايثار. لقد صنعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم رداء او ما يشبه الرداء او ما يشبه القميص، فجعل رجل من أصحابه يتحسسه ويتحسس لينا، يتحسس لين هذا القميص أو هذا الرداء، ماسك القميص كده ويتحسس نعومة أو لين هذا الرداء. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اكسنيه، ادهولي، اكسنيه، يعني امنحني إياه. الصحابة طبعا زعلوا، قالوا: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القميص أو هذا الشيء وأنت تعلم حاجته إليه، يعني أنت تعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج لهذا الرداء أو محتاج للقميص ده، إزاي يعني تتجرأ وتطلب منه هذا الشيء وتقول له: اديني القميص ده أو اديني الرداء ده، يعني عابوا عليه. وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب أدب وأصحاب حياء. لكن الرجل لم يرد أن يستأثر به لشيء أو لطمع في نفسه، إنما أبدى رغبته بل وصرح عن العلة في طلبه هذا، حيث قال: والله ما سألته إياه إلا ليكون كفني. أنا ما طلبتش القميص ده أو الشيء ده من رسول الله إلا من أجل أن يكون كفني، يعني أنا أتمنى أو أرجو أن أكفن فيه. يقول الراوي: فكانت كفنه، أو فكان كفنه. شيء من الإيثار. النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما آثر. أيضا واحد من أصحاب الرسول لما جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث النبي في بيته فلم يجد، أو بيوت أزواجه لم يجد شيء، فقال: من يضيف ضيفي هذا؟ فذهب به رجل إلى بيته وما كانش عنده إلا عشاء أولاده، فقال لامرأته: نومي صبيانك وأصبحي سراجتي، فأصبحي أعملي نفسك بتولع اللمبة واطفيها علشان يحسس الضيف بأنه بيأكلوا معاه ويسيبوله الأكل، لأن الأكل بسيط. لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح تلقاهما بالبشر وقال: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما. نعم، هكذا وصدق ربنا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أرجو أن يكون لنا حظ من هذا الخلق الكريم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فكان رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم وخلق عظيم أتانا رسول رؤوف رحيم.